بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. طبيعة القراءة تعتمد على تقريبا أول نسخة السابقة على أول 40 صفحة تقريبا أو 35 صفحة وما بعدها، فيكون الأمر سهل وهين وقراءة ربما ما يعني يأتي عليها تعليق إلا بين الفينة والفينة. أنا أحب أقرأ في هذا. بسم الله. وين وصلنا؟ أما كونهم لاحظوا أن الآن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآن لم يجب على السؤال، لأنه السؤال ما هو قول العلماء في كذا وكذا وكذا، وابسطوا الكلام في ذلك، فهو إلى الآن لم يجب، وإنما يضع القواعد الأساسية ليتم عليها الجواب. وهذه القواعد الأساسية قلنا لكم أول الأمر أن الله جل وعلا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق، وأيضا أن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سماه وصفه الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا وكذا وكذا، فيمتنع أو بعبارة محال عقلا وشرعا أن يكون هذا الكتاب وهذا النبي قد ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس، فلا بد أن يأتي في الكتاب وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبين الحق بيانا واضحا. وهذه قاعدة لا يمكن أن يخالف فيها مسلم، وإذا خالف فيها أحد فهذا طعن في القرآن في الكتاب وطعن في السنة، إذن فلا بد أن يوافق المخالف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة أخص، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم قد يعني تحملوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوا هذا وكانوا معتقدين له عالمين به قائلين به عالمين به قائلين به، وما أحد يستطيع أنه يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله أثنى عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخبر النبي في أحاديث كثيرة منها قوله خير الناس قرني أو خير القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، فكونهم خير الناس دلالة على أن الله سبحانه وتعالى رضي عن أقوالهم وأعمالهم ورضي عن فهمهم لهذا الدين وأتمنهم على تبليغ هذا الدين، فإنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مخلدا وإنما بلغ الرسالة وأتم التبليغ وأتم البيان، ثم بعد ذلك يموت صلوات الله عليه. من الذي ينقل دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي ينقل دين محمد إلى من بعده؟ هم أصحابه. ولذلك أجمعت الأمة على أن كل الصحابة عدول وثقات، يعني يترتب على ذلك صحة ما نقلوه والثقة به، وهذا مهم جدا. ويهمنا هنا من الصحابة أنه ما صح بالإسناد الصحيح أنه صحابي، فتجد بعض الناس يختلف فيه هل هو صحابي أو غير صحابي، بعض العلماء يقول صحابي، بعض العلماء يقول ليس صحابيا، ما المانع، ما الفارق في ذلك، أو ما دليل هؤلاء السند، فمن صحح السند إلى هذا الصحابي الحديث الذي جاء به هذا السند، فمن صحح هذا السند قال عنه صحابي، ومن طعن في هذا السند قال لم تثبت صحته إلا أن تثبت بطريق آخر. قال هنا وأما كونهم كانوا معتقدين، اقرأ يا أخ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى أما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، معتقدين غير الحق يعني بمعنى آخر أنهم قائلين بالباطل الذي يخالف الكتاب والسنة. نعم حصلكم، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، ما يقوله مسلم ولا عاقل عرف حال القوم وعرف حرصهم على تعلم العلم وأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومستحيل أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد بلغهم وبين لهم وهم أحرص الناس على العلم وأرغب الناس في الخير ومع ذلك لم يفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، بل الصحابة هم أزكى الناس قلوبا وأذكاهم وأصحهم أفهاما وأحسنهم تلقيا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يعني الكلام المتعلق بأحوال الصحابة الدالة على ذكائهم وفهمهم وشدة رغبتهم في تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أمور لو أن بحثها الباحث لا يعني استغرقت وقتا كثيرا، لكن هو الشيخ السامن ينبه على المسألة وهي مسألة متفق عليها بين فرق الأمة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء. بس ولا يجوز أن أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، يعني هذا أيضا محال في العقل أن يكون من حضر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلمه وأدبه محمد صلى الله عليه وسلم واختارهم الله سبحانه وتعالى صحبة نبيه، يستحيل أن يأتي بعده من هو خير منهم وأفضل منهم وأعلم منهم. أعلم منهم بماذا؟ بالكتاب الذي نزل عليهم، وأعلم منهم بالسنة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، حتى أن بعض الصحابة يقول لو لم أسمعهم من رسول الله مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ما حدثتكم به. فدلالة هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على فهم ما سمعوه وعلى حفظ ما سمعوه وعلى نقل ما سمعوه، إلا أن كثيرا منهم إذا وجدوا من يكفيهم النقل ماذا؟ أمسكوا خشية منهم أن يزيدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقصوا منه. ولذلك من أماناتهم أن بعضهم إذا حدث قال أو نحو هذا أو شبه هذا أو نحو ذلك، لشدة تحريهم إلى شدة تحريهم إلى ألفاظ النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. إيه بالتأكيد من زعم أن من التابعين من هو أعلم من الصحابة على وجه العموم فإن هذا الزعم باطل، وهذا الزعم من هذا الزاعم خطأ إن كان قاله عن يعني ظن. والدليل على ذلك أن التابعين رضوان الله عليهم التابعون رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا أراد أن يسأل شيئا من أمر الدين توجه للصحابة، وإذا أراد أن يفهم شيئا من القرآن سأل من؟ سأل الصحابة. فهذا فيه دلالة على أن التابعين كانوا يرون الصحابة أعلم منهم وأدرى بهم. وأحسنت بارك الله. أذكر في هذا الموقف أن أحد الصحابة رضوان الله عليه جاء إلى مسجد، هذا مسجد دمشق، فكان يصلي وكثير الصلاة، فجاء شخص وقال ما أظن هذا يفهم شيئا، ما يعرف أنه صحابي، فقال ما أظن هذا يفهم شيئا ولا يدري، يعني انتهى من صلاته على وتر أو على شف من كثرة ماذا؟ من كثرة صلاته ركعتين من كثرة صلاته ما يدري انتهى، فظن هذا الظن. فقال له أصحابه قم فانصحه، ويبدو أن أصحابه يعرفون هذا الرجل لكن يريد منه هو أن يتعلم. فقام إليه ثم بعد ذلك بعد أن سلم قال يا فلان والله لا أدري أتدري أنت انتهيت إلى وتر أم إلى شفع في صلاتك؟ قال لكن الله يدري. الجواب لكن الله يدري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يعني أن الإنسان كلما ركع أو سجد تحاتت عنه ذنوبه وخطاياه، فكان يكثر الركوع يكثر السجود، واكثر الركوع والسجود معنى اكثر الصلاة. فقال الرجل ويحكم أو نحو ذلك، أردت مني أن أعلم أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال ماذا؟ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني معروف عند الصحابة أنهم معروف عند التابعين أن الصحابة أعلم منهم وأدرى منهم بفهم الكتاب والسنة، أو بشكل عام فهم القرآن بفهم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يكن أحد من التابعين على جلالة قدرهم إلا ويأخذ عن الصحابة. سعيد بن المسيب الذي يصنف بأنه أحد كبار التابعين وأحد علماء المسلمين، كان يصاحب أبو هريرة ويصاحب أبو سعيد الخدري والصحابة ويأخذ عنهم. نعم. قال رحمه الله بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة لا توجد في كثير من النسخ، بعض النسخ جاءت فيها العبارة على غير هذا النحو، وهذا يدل على أنه قد وقعت الفتوى الحموية بأيدي بعض الأشاعرة فأضافها مثل هذه العبارة بطريقة ذكية بحيث ربما أن الإنسان لا يتفطن لها، وهي موجودة معي في النسخة التي معي. يقول فيها وين راح؟ أيوة يقول ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. واضح العبارة؟ أضاف وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. شفت الإضافة؟ وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت عن بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح. وهذا الإضافة الملحقة تنافي العبارة السابقة تمام المنافاة، وتنافي ما بعدها تمام المنافاة، لكن هذه إضافة ذكية من أحد الأشاعرة الذين يرون صحة هذه العبارة. ولهذا قال وإن كانت العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح، فيمكن تخليك أنت ولا غيرك ولا أنا ولا غيرنا أول يمكن يكون لها معنى صحيح، مع أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ما تصدر إلا عن بعض الأغبياء، فكيف يكون الأغبياء يصدر عنه أشياء صحيحة ومتقنة؟ ويقول بل ولا عرف الله ولا رسوله. لماذا؟ لأن الله أثنى على الصحابة واختار الصحابة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أثنى على الصحابة وأخبر أنهم خير الناس، فمن يمكن أن يأتي بعده من هو خير منهم؟ وأعظم الخيرية التي يوصف بها الصحابة هي فهمهم لهذا الدين والعمل به والدعوة إليه. ومن ذلك لا يمكن أن يكون من بعدهم يسويهم في هذا الأمر. واضح؟ إذا في هذه إضافة ماذا؟ إذا إضافة غير صحيحة، والدليل أنها ليست موجودة عندكم في النسخ، صح؟ مو موجود عندكم. إيه أنا موجودة في نسختي أنا. طيب أكمل. أحصل في قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ماذا يقول؟ يقول طريقة، وهذه كلام الأشاعرة إلى الآن، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ويظنون أن هذه العبارة محكمة، وأن من سلك سبيل السلف، ويقصدون بسبيل السلف هو التفويض المطلق، بمعنى أنهم يقولون لله سبحانه وتعالى يد والله أعلم بيده، وأن الله استوى على العرش والله أعلم باستوائه على العرش. وإذا مروا على يعني الآيات القرآنية التي فيها الوجه أو فيها العين أو نحو ذلك قالوا الله أعلم بذلك، وإذا قالوا أن الله لا يأتي فيها مجيء الله قالوا الله يجيء ومجيء الله أعلم به، وظنوا أن طريقة السلف هي ماذا؟ التفويض المطلق. وبذلك قالوا أنهم بهذا التفويض سلموا من الشبهات التي يمكن أن تعرض عليهم. وأما طريقة الخلف يزعمون فهي حمل هذه النصوص على معاني صحيحة للرد على أصحاب الشبه من المخالفين للإسلام، سواء كانوا من أعداء الإسلام أو كانوا من تأثر بهم من الفلاسفة أو من الجهمية، وبالتالي يكون هؤلاء طريقتهم ماذا؟ أعلم، لأنهم فهموا عن الله مراده وأحكم، أحكموا هذه المعاني وبالتالي فهموها وعرفوا أن لها تأويل حتى يحموا الشريعة من الطعن الذي تتوجه به ألسنة الفلاسفة أو ألسنة الجهمية أو غير ذلك. إذا واحد سمع الكلام هذا ربما أنه يعني يصدق أو على الأقل يقر شيئا ما، لكن ما درى أن هذا يتضمن الطعن في من؟ لا، الطعن في الصحابة رضي الله عليهم، الطعن في الصحابة، وينتقل بعد ذلك إلى الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل الطعن إلى الله عز وجل، وسيأتي ربما الإشارة إلى ذلك. أكمل. قال رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. أنا عندي عبارة أخرى: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف. هذا النص نقله ابن القيم في الصواعق. هذا ما أشار النسخة الخطية ما أشار لها، لكنه أشار هنا عندي في الحاشية حتى رقم واحد بعد كلمة طريقة السلف، فقال هذا النص نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة واحد صفحة 162. ولعل هذه العبارة إما أن تكون هي عبارة ابن تيمية أو عبارة فهم ابن القيم لكلام ابن تيمية، لأن قوله يفضل طريقة الخلف ويسكت بعد ذلك، فممكن يقول مقصوده كذا، لكن لما قال من المتفلسفة ومن حذى حذوهم، الذي حذى حذو المتفلسفة هم المتكلمون من الجهمية ومن المعتزلة، ثم بعد ذلك من الأشاعر المتأخرين، ثم الأشاعر الذين قبلهم بعد ذلك. نعم. أحصل في قال رحمه الله: إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. بس يعني ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ دون فهم للمعاني، وأما الخلف فهم يفهمون المعاني. واحد، اثنين، يفهمون ما يجوز على الله وما لا يجوز، وبالتالي ما يجوز أمروه وما لم يجوز تأولوه، والسبب في ذلك حتى يردوا على من؟ على أعداء الإسلام كما يزعمون. واضح؟ أكمل. أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني يعني إلا تلاوة وقراءة، يعني مجرد قراءة وتلاوة دون أن يفقهوا المعاني. وهم ظنوا أن السلف طريقتهم أسلم لأنهم يقفون عند مجرد اللفظ، ثم بعد ذلك يسكتون عن ذلك. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. طيب، طريقة السلف يليتهم آمنوا بالألفاظ على ما دلت عليه من معاني، فإنها نزلت الألفاظ بلغة العرب، وتكلم النبي صلوات الله وسلام عليه بالسنة وهو أفصح العرب، وبالتالي ينبغي حمل كلامه وحمل كلام وحمل القرآن وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما اعتادته العرب في خطابها. لم يفعلوا ذلك متكلمون ولا الفلاسفة، إن كان الفلاسفة يرجعون القرآن، وإنما حملوا هذه النصوص صرفوها عن ما دلت عليه، واعتمدوا في ذلك على غرائب اللغات، يعني اللغة الغريبة البعيدة عن الصواب، وحملوها بأنواع المجازات المختلفة. فلذلك أول من قال بالمجاز هم متكلمون من المعتزلة وغيرهم، وقالوا بهذه المجازات حتى يتأولوا نصوص القرآن والسنة، مع أن لغة العرب كانت واسعة، وكان المتكلمون بالعرب قبل الإسلام وبعد الإسلام لم تجري بينهم كلمة ما يسمى بمجاز، وإنما كانوا يعرفون الكلام والمراد المتكلم بكلامه على حسب ما اعتدوه على حسب ما اعتدوه من لسان العرب الذين يتخاطبون فيه. وأنزل القرآن بلغتهم كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، أي بعث الله محمد بلسان عربي مبين، فهذا فيه دلالة على أنه عربي ومبين، أي بين ومبين للمعاني الدالة عليه بغاية الوضوح. وهذا مثل نحن الآن إذا تكلم إلى الآن والله الحمد، إذا تكلم في نشرة الأخبار، نشرة الأخبار في الدول العربية كلها في الغالب العام تأتي باللغة العربية، وبالتالي إذا تكلم بالأخبار باللغة العربية فإن كل من يتكلم لغة العرب يفهمها، بخلاف لما يتكلم باللهجات، فإنه إذا جاء برنامج يتكلم باللهجات ربما أن بعض المغاربة ما يفهمون كلام المشارقة، أو بعض المشارقة ما يفهمون كلام المغاربة، وإنما المفهوم منتشر انتشار واسع فهمه هو اللهجة، لا أقول اللهجة، المنشور انتشاره وفهمه في كل الوطن العربي هو اللهجة. اللهجة مختلفة بين مقاعدة. أنا أفهم ما أقول. أيوة المصرية. المصرية مشهور فهمها، والسبب أن مصر سبقت العالم العربي في الإعلام، وانتشر إعلامها عبر يعني التلفزيون والإذاعة، وبالتالي سهل على العرب أنهم يعتادوا على اللهجة المصرية ويفهموا المعاني في الغالب العام، ليس كل شيء لكن في الغالب العام يفهموها من خلال انتشار الأغاني وانتشار الكتب ونحو ذلك. وكنا في المدرسة الابتدائية في الابتدائي كانت الكتب التي ندرسها مطبوعة في مصر، والطباعة في تلك الفترة، هذه خارج الموضوع اسمحوا لي، والطباعة الآن فيها فائدة لكم، والطباعة في تلك الفترة والفكر السائد في تلك الفترة هو الفكر القومي العربي، الفكر القومي العربي الذي انبثقت منه الثورة المصرية التي على رأسها جماعة عبد الناصر رحمه الله. وقد كنا يحفظوننا ونحن في البداية أبيات شعر لازلت أنا أحفظها إلى الآن، يقول من ضمنها بلاد العربي أوطاني، وكل العربي إخواني، ودين الله لي دين بإنجيل وقرآن، وكنا نرددها وراء المدرس ولا نفقه ما نقول، مثل الأميين مثل هؤلاء ما نفقه ما نقول وما حقيقة الأمر، ويمكن حتى مدرسنا ماذا ما يفهم ما علمنا يعني شو اسمه حقيقة، لا خطأ النص ولا صواب النص. ودين الله لي دين بإنجيل، إذا معنا تسوية بين تسوى بين الإسلام والنصرانية واليهود، تسوية تماما. لكن والله الحمد لما مدرسنا إما كان يفهم أو ما كان يفهم الله أعلم، ونحن ما كنا نفهم، ما دخل في قلوبنا شيء من ذلك أبدا، لا أنا ولا زملائي اللي لحد الحين أحياء ما كنا يعني ندرك في تلك الفترة أن هذا النص مراد به التسوية بين، معنى هذا كفر وخروج من الملة. لكن الباعث على ذلك عندهم هو الدعوة إلى القومية العربية، وظنوا أن الباعث العربي أو أن القومية العربية كافية في توحيد الأمة العربية على الأقل. ما أدري خلانا نتكلم وأنا وراء باللغة انتهينا. فهذا الظن أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. مضمونها نبذ، نعم، التي مضمونها أحسن الله إليكم نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا عن تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف الكذب عليهم الكذب عليهم لما قال لما ظنوا أن السلف بمجرد بمنزلة الأميين الذين يقرؤون الكتاب كأنه أماني، يعني كأنه تلاوة فقط ولا يفهمون المعاني. فإذا سألتهم لله يد، قالوا نعم له يد، قال تعالى بل يداه، فهو يقف عند ماذا؟ عند اللفظ فقط بس، أما المعنى ما يفهم. أكمل. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، الجهل بطريقة السلف لأنهم كذبوا عليهم وظنوا أن قول أنهم مجرد إغرارهم بالصفات أو غيرهم مجرد موافقة لألفاظ القرآن فقط. نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. أيوة هذا هناك قال الكذب عليهم، والكذب محتمل الخطأ، محتمل افتراء الكذب، فقد يكون مخطئون في قولهم أن طريقة السلف أسلم على النحو الذي أرادوه، وقد يكون أيضا متعمدين للافتراء والكذب. وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وقال هنا الجهل والضلال، وهو لا شك أنه جهل وضلال، إذ زعموا أن طريقة الخلف التي تعتمد على تأويل النصوص ونفي ما دلت ونفي الحقائق التي دلت عليها وتأويلها وصرفها عنها بمجازات وغرائب اللغات، ظنوا أن هذا هو ماذا؟ هو أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. ولا شك أن هذا أجهل وأكثر خطأ. نعم. أحسن الله قال رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص الشرعية. ما الذي دفعهم لذلك؟ دفعهم لذلك أن اعتقادهم أن هذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانوا يؤمنون بما قاله الرسول في هذا الباب، ولكن يهمنا القرآن الآن، ظنوا أن هذه النصوص لا تتضمن صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه جل وعلا، فلما ظنوا أنها لا تتضمن صفات ثبوتية ظنوا أن السلف كانوا أسلم إذ آمنوا باللفظ دون فهم المعنى، وظنوا أن الخلف أعلم إذ فهموا أن هذه النصوص لها معنى، لها معنى آخر لا يراد بها ظاهر اللفظ، وإنما يجب حمله على معاني أخرى غير ظاهر اللفظ. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. شبهات فاسدة، للأسف الشديد أنه هنا قال الشيخ بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. لا أريد أن يعني أعتدي على كلام ابن تيمية، ولكن أريد كلام من نفسي، أقول الكافرين ما قالوا هذه الشبهات، أبو جهل وأبو لهب ما ذكر أمثال هذه. نعم قد يكون كذبوا النبي أو قد يكون لم يؤمنوا به، ولم يكذبوه كما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون. فهم مقرين بأنها في الداخل أنها كلام الله ولكن مع ذلك يجحدون. وقد يكون بينهم من يكذب لكنهم ما قالوا أن هذا الكلام كلام الله ولكنهم ما أراد هذه المعاني وأن الله ما أراد أن يصف نفسه بأن له يد أو له وجه أو له عين أو نحو ذلك ما قالوا هذا. فلذلك أقول بأن يعني قول هذه العبارة أتشارك فيها إخوانهم من الكافرين إذا كانت في غير هذا الباب والمقصود بالكافرين الفلاسفة الذي جاءوا بعد ذلك فهذا ممكن. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر فلما انت عندنا أمرين. أمر الأول النظر في ذات الله سبحانه وتعالى. أنا الطالبات ما أشوفكم فأرجو أنكم إذا في شيء موسى يعني غير مفهوم تعترضون وتتكلمون عشان أعرف يعني أنا أشغل بالطلب الذين أمامي. يقول ماذا الشيخ؟ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر. عندنا قضيتين، عندنا قضية ذات الله عز وجل وعندنا قضية كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. فذات الله قالوا أنه لا يصف بهذه الصفات إما كلها عند من؟ الجهمية وإما جميع ومعتزلة وإما بعضها عند من؟ الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ظنوا أن الله لا يصف بهذه الصفات، واضح؟ هذا الظن الأول. يتبع هذا الظن إذا اعتقدوا وجزموا بأن الله جل وعلا لا يصف بالصفات فإذا جاء نص من الله سبحانه وتعالى ظاهره يدل على أنها موصوف بصفة لا بد من تأويلها. فجمعوا بين التعطيلين، تعطيل الله عن صفاته وتعطيل النصوص عما دلت عليه. واضح يا طالبات؟ تعطيل الله عن صفاته وذلك بنفي الصفات، أي بنفي أن تكون الصفات لله عز وجل، فيقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم وليس له قدرة، مع أن القدرة يكاد يقرب المعتزلة من إثباتها. العلم لا، العلم يقولون عالم ولا يثبتون العلم، أما القدرة يكاد بعض المعتزلة يثبت القدرة أو بعضهم على الأقل. الشاهد نترك هذا الأمر الجزئيات هنا، يعني أخذوا بالتعطيل في جهتين. الجهة الأولى أنهم اعتقدوا أن الله لا يصف بهذه الصفات، ثم إذا جاءهم نص من القرآن أو من السنة يظنون أنه يوهم باتصاف الله بالصفة وقد استقر في قلوبهم بناء على ما في عقولهم أن الله ليس بالصفات، إذا فيجب أن يكون لهذا النص معنى آخر غير ما دل عليه ظاهره. ومن هنا قالوا أن الخلف أعلم، لأنهم فهموا جمعوا بين ما قام في قلوبهم من حقائق، ما قام في قلوبهم من عن الله عز وجل من نفي الصفات عنه وما جاء في الكتاب. أكمل أحسنكم. قال رحمه الله فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. أيوة، يعني يقولون أنه لا بد انتفاء الصفات على جل، لكن النصوص لا بد كلها ماذا؟ معنى. بخلاف من السلف فيما يظنون هم أنهم آمنوا بالألفاظ وتركوا ماذا؟ المعاني. أكمل وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف. هذه طريقة السلف، أن السلف يؤمنون باللفظ ويفوضون المعنى. أكمل وبين صرف لفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف اللي هي طريقة التأويل، تأويل النصوص. نعم فصار هذا الباطل مركبا بين فساد العقل والكفر بالسمع. هذا الباطل أي قولهم هذا القول مركب من قضيتين، من فساد العقل عقولهم لم تكن صحيحة وأيضا كفرهم بالسمع، إذ ظنوا أن السمع لا يدل على صفات الله سبحانه وتعالى، مع قوله جل وعلا بلسان عربي مبين. نعم أحصلكم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على الأمور على أمور عقلية. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. هذه عمدة المتكلمين وكذلك الفلاسفة الذين يسمون نفسهم إسلاميين. ما الذي دفعهم إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى ليس بالصفات؟ ما الذي حملهم إلى القول بأن الله جل وعلا ليس بالصفات؟ لا مو فساد العقل. يقول فساد العقل، بس ما أنا لا أريدكم أن تتكلمون بكلام مجمل. نحن هنا إما أن نفصل المجمل ونبينه أو نرمي به في الخارج. نقصد هنا أن الدليل العقلي الذي نصبه المتكلمون للدلالة على وجود الخالق، الدليل ماذا؟ العقلي الذي نصبه المتكلمون على وجود الخالق يستلزم أن يكون الخالق لا يوصف بالصفات. فالتزموا الدليل والتزموا النتيجة وهي أن ليس بالصفات. ثم بعد ذلك كلما جاءهم نص يدل على صفة، لأنه مستقر أن الله لا يوصف بهذه الصفة، فلا بد من تأويل النص. إذن يعني خطأ المتكلمون جميعا أنهم حاولوا أن يبحثوا عن دليل عقلي على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فلما وجدوا دليلا عقليا وجدوا هذا الدليل يلزم من الإقرار به نفي الصفات عن الخالق. ولا يمكن أن يجمع بين صحة الدليل وصحة ذكتك المجمل، احذفها برا. يجمع بين صحة الدليل وصحة هذا مجمل وصحة صحة الدليل وصحة إثبات الصفات لله عز وجل. ما يمكن يجمع بينهما. فماذا اختاروا؟ اختاروا صحة الدليل. إذن وماذا يفعلون حيال النصوص؟ لا بد من اللي تتفق مع الدليل. وهذا الدليل من أين جاءوا به؟ من القرآن؟ لا من السنة؟ لا من عقولهم. فاعتمدوا حينئذ على العقل في إثبات وجود الخالق، ثم العقل في نفي الصفات الواردة في القرآن والسنة. واضح؟ الله أعلم. شكلك بوادي آخر. ما أنا أقول يمكن مخطئ، أنا أقول بس أقول يمكن أنا مخطئ وما ودي أكشف أنا مصيبة أو مخطئ تحقيق هنا مو طيب. فصار هذا الباطل مركب من فساد العقل إذا اعتمدوا على دليل يلزم منه نفي الصفات عن الله عز وجل، والكفر بالسمع أيضا تضمن عدم إثبات ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. أي واضح. ولذلك الجويني رحمة الله عليه ألف كتابه وقال الإرشاد إلى قواطع الأدلة. الإرشاد إلى قواطع سماها ماذا؟ قواطع الأدلة في وجود الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ثم بعد ذلك بزمن يكتب الرسالة النظامية ويدلل على ويثبت خلاف كل ما تكلم فيه في كتاب الإرشاد. إذن كيف سميتها وتجرأت تسميها ماذا؟ قواطع، يعني أمور قاطعة، جمع قاطع. نعم أحسن لكم. قال رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد. لما ظنوا أن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني نتيجة هذا الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا عن الله ولم يفهموا عن رسوله، وإذا كانوا لم يفهموا عن الله ولا عن رسوله فهذا وصف لهم بالجهل، هذا وصف لهم بالجهل، وهذه أعظم مصيبة. يعني تتخيل واحد يقول حق أبوه يبوه أنت جاهل، يمكن ما تقبل منه، لا أدبا، على الأقل أدبا ما تقبل منه، يمكن يكون أبوه عامي من العوام لكن لا يعني أنه جاهل. فكيف تقبل من إنسان ما علمك القرآن والإسلام إلا هو، تصفه بماذا؟ بالجهل. وهو ما دينك من أين أخذته؟ من الصحابة، فكيف تصفهم بالجهل؟ إلا أنهم اعتبروهم كالآنية التي تحفظ ما فيها فقط وتقدمه للناس، ليس للصحابة أي دور إلا مجرد حفظ حفظ الدين ونقله. إذا كيف يكون خير والنبي يقول خير الناس قرني، والله جل وعلا يقول السابقون الأول المهاجرون والأنصار إلى آخر الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكمل. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. يعني أن المتخلفون أو الخالفون كانوا أعلم من الصحابة وأحكم من الصحابة، ولا شك أن الصحابة هم الأسلم وهم الأعلم وهم الأحكم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما الإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم لمن انتهى إليهم مرامهم، حيث يقول يعني يقول كيف يعني يقوم هذا الكلام، والإشارة للمتكلمين الذين هم يعني كما ذكرهم هنا كثرة في باب الدين اضطرابهم. ليس هناك اختلاف فيما يتعلق بأسماء الله وبصفات الله وأفعاله مثل ما يقع بين المتكلمين، كلهم مختلفون، لا بل حتى الشخص الواحد يقرر في مكان غير ما يقرره في مكان آخر، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على مسائل عقلية، والعقل يتغير بين فترة وأخرى، وعقل هذا يختلف عن عقل هذا، ولذلك وقع بينهم هذا الاضطراب. حتى أن ذكر هنا أبيات الشهرستاني وهو أحد أئمة الأشاعرة، يعني نقدر نقول من من من من من, من أوسط الأشاعرة، يعني وهو قد يكون يميل إلى الأشعرية وقد يخالف بعض الأشاعرة أحيانا ويميل إلى الفلاسفة. على كل حال هذا الشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سرن نادم. يعني يقول طفت كل المعاهد فلم أجد إلا الندم عند هؤلاء الناس، يعني ويقصد معاهد ماذا؟ معاهد العلمية المنتشرة، العلماء الذين في زمنه وقبل زمنه طاف على مؤلفاتهم وعرف كتبهم وقرأ ما فيها ووجدها كلها في النهاية تدل على الحيرة وعدم والندم على ما. هناك أبيات شعر أخرى أظنها موجودة في كتاب في في في على منهاج السنة، منهاج السنة في التحقيق ذكر أن أن أن أحد العلماء رد عليه، رد على الشهرستاني في قوله هذا، وذكر قال أنك لم تطف بمعهد محمد وأصحابه، ولو طفت بمحمد وأصحابه وجدت ماذا؟ بغيتك والحق الصح. نعم. على كل حال أنا ما أدري كتبتها عندي هنا وما كتبتها، ما كتبتها الظاهر، لكنها موجودة في منهاجس. رد عليها مكتوبة عندها، رد عليها محمد بن إسماعيل الصنعاني، رد عليه محمد بن إسماعيل الصنعاني بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن ندم. يعني جميل أن يكون يعني هذا الرد من هذا العالم الجليل الذي اتهم بعد ذلك بأنه رجع عن القصيدة التي أثنى فيها على محمد بن عبد الوهاب، والحقيقة أن القصيدة المنسوبة له هي منسوبة، هي في الواقع الأمر كثير من ما يرى أنها منسوبة لابنه، وأن ابنه نسبها إلى أبيه. طيب، هذا الظن الفاسد، خلصنا هذا؟ نعم. أكمل. يقول: أقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له بما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا كلام الرازي. ولنعلم أن الأشعرية الآن كلها تميل إلى مذهب الرازي، وهو أبعد بكثير عن مذهب أبو الحسن الأشعري، وأقرب للفلاسفة، ليس فقط أقرب المعتزلة، فاللي أقرب المعتزلة الجويني رحمة الله عليه، والغزالي والقشيري، ربما هؤلاء أقرب إلى المعتزلة، ولا أبو الحسن أشعري أقرب إلى أهل السنة، وإن كان في كلامه شيء من الاعتزال، ولكن الجويني أقرب إلى من؟ المعتزلة. والشهرستاني مثله، وإن كان يميل إلى أيضا إلى من؟ إلى الفلاسفة. والغزالي مثله، وإن كان يميل أيضا إلى الفلاسفة. أما الرازي فالأقرب إليه من؟ الفلاسفة. فهذا نهاية ما يقول، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سائل العالمين في ضلاله. ويقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا إقرار من؟ الرازي على نفسه. ومع ذلك العجب من العلماء الذين لا زالوا يقرؤون كتب الرازي ويعتمدون عليها، مع أنه هو نفسه يحكم على نفسه بمثل هذا الأمر. ويقول أيضا: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي عليلا هو المريض، ولا تروي غليلا، الغليل يعني هو يعني من فيه حاجة إلى الماء أو الظمأ. نعم. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. إذن يقول ماذا؟ إثبات، صح؟ إثبات ماذا؟ إثبات الألفاظ ولا إثبات المعاني؟ ألفاظ المعاني. شفت إنك ما أنت معانا؟ لا، ما أنت معانا. إثبات ماذا؟ ألفاظ المعاني. الألفاظ لو حتى الفلاسفة لو أنكروا اللفظ يعتبرون كفار. إذن إثبات ماذا؟ المعاني. أما الألفاظ متفق عليها بأنه من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر. فالمقصود هنا يقول: أقرأ في الإثبات. إثبات ماذا؟ المعاني. ما هم المعاني اللي يأتي في هذه الآية؟ الاستواء. ما تعرف العرب. ما هي بوله، اترك الكلام المجمل. صفة الرحمة. اترك الكلام المجمل، أنا أتكلم عن آية معينة. صفة الاستواء. صفة الرحمة وصفة الاستواء. اسم الله الرحمن وصفة الله الرحمة. فالله له من الأسماء الحسنى الرحمن، وله من الصفات الرحمة، وله من الصفات الاستواء على العرش. فهذه كلها إثبات، واضح؟ نعم. وقوله إليه يصعد الكلم، الغريب أن أوضح صفة في كتاب الله العلو، ومع ذلك أكثر صفة ينكرها المتكلمون صفة العلو. وبالمناسبة أذكر موقف، كانت رسالتي في الماجستير شعب الإيمان للبيهقي، وكان عندي الجزء الأول، وكان الجزء الأول كله يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فكان يعني الكتاب كله على مذهب الأشاعرة، فكنت أنا أضطر أني في الحاشية أكتب ما يدل على مذهب أهل السنة. وكان المشرف علي الدكتور سيد الدكتور أحمد حجازي، وكان هذا يعني كان مدير الأزهر في زمنه، وكان عالم في المنطق وعالم في الفلسفة وعالم في المذهب الأشعري، ما كان يعارضني، وما كنت أنا يعني أفتح معه مجالات ويقرأ، لكن الحقيقة يا أخوان أنه كان في غاية الأمانة، وكان في غاية الحرص على الطالب سواء موافق له أو مخالف. يقول يا ابني لا تقرأ علي في ساعة، خصصون الطالب ساعة يجلس مع المشرف، يقول لا أعطني الأوراق وأنا أروح في البيت وأحط كوباية الشاي، هذا كلامه هو، وأقرأ بتمعن وأصحح لك الأشياء، أجده يضع النقطة، يضع الفاصلة، يضع الفاصلة المنقوطة، ويضع يعني علامة الاستفهام وعلامة التعجب، يعني يتتبعني في كل شيء، وإذا عنده تعليق يعلق عليه. في نهاية الأمر قبل أن ينتهي عقده رحمة الله عليه، قال يقول يا شيخ، قال يا شيخ فلاح، قلت نعم، قال أنا بقيت سلفي إلا في مسألة واحدة، قلت له شني؟ قال العلو. قلت يا شيخ كل الصفات يعني جاءت فيها أحاديث أو آيات متفرقة إلا صفة العلو في القرآن كله دل على العلو، وإن شاء الله عز وجل أنك أنت تكمل سلفيتك بالإمام العلو، مع أنها أوضح. لماذا؟ لأن المتكلمون أكثر قضية يتكلمون فيها بأنها مخالفة للعقل لصفة العلو، وجابوا عدة مسائل عقلية لنقض هذه الصفة وإبطالها عن وصف الله سبحانه وتعالى بها، فكانت ثابتة في عقله. هذا آخر ما سمعته منه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون استمر على ذلك وتغيرت معه صفة العلو. لكن الحقيقة يعني يعجبني به حرصه على الطالب، حرصه على أن ينفع الطالب. ما الشيخ عبد المحسن عباد حريص مثله، إلا أن الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله ربما أنه يسبقنا إلى القاعة ويجلس في القاعة ونحن ما جئنا، يقول هذا وقت في الطالب لازم أنا أجلس، يمكن وربما أحيانا نكون متمالئين الطلبة على أنهم ما يحضرون، فيجلس تقريبا نصف المحاضرة أو أكثر نصف المحاضرة ما أحد حضر، ومع هذا جالس يقول هذا الوقت لمن؟ للطالب، ويأخذ عليه ماذا؟ أجر، يريد أن يحلل معاشه، مو مثل الأساتذة اليوم يلتمس أي عذر عشان يقول حق الطلبة غيبوا ما في دوام وما أدري شنو، وباكر رمضان ورمضان واحد صايم وما ما لا خلاص خذوا إجازة. متى كان رمضان يعيق الإنسان عن الفهم وعن أعظم القربات العلم؟ على كل حال الله يغفر له. الشيخ حماد الأنصاري مرة سألني عن أحد الزملاء، قال أين فلان؟ قلت ذهب إلى العمرة، كان عندنا محاضرة يوم الأربعاء ويوم الخميس ما في محاضرات أظن، فقلت ذهب إلى العمرة. عادة الشيخ حماد يقول هالشيخ إذا يعني جاء شيء يعني يتعجب منه. سبحان الله يترك العلم ويذهب العمرة. ماذا سمعتوا؟ يترك العلم ويذهب العمرة، يعني على مذهب السلف، وهو أن العلم أفضل أفضل وفي العبادات، فكيف يتركه ويروح وين؟ العمرة رحمة الله عليه. هذا الشيخ حماد ما ركب السيارة قط، لا معي ولا مع غيري، إلا بدأ بوضع رجله اليمين داخل السيارة. إحنا الآن إذا كانت السيارة، أنت إذا كنت ما تسوق، قصدي إذا كنت ما تسوق، شو تدخل رجلك؟ أي رجل؟ اليسار. هو لا يمكن اللي يدخل ماذا؟ اليمين. يدخل اليمين وبعدين يلحق اليسار، يدخل اليمين وبعدين يلحق اليسار، حرصا على موافقة السنة فيما يعني يظهر. نعم. قال رحمه الله فيما نقله عن الرازي: وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في النفي، ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة تنفي عن الله سبحانه وتعالى مماثلته لأي شيء من الأشياء، لكن ليس معنى ذلك أن الله لا يوصف بالصفات. ففرق بين المماثلة في الصفات وبين نفي الصفات. ولذلك يقال يعني لأي واحد أراد أن ينفي الوجه عن الله عز وجل وقال لا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى وجها، لأننا إذا أثبتنا لله وجها خلفنا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. والدليل قال لأنك أنت شيء ولك وجه، إذن فالله عز وجل ليس له وجه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. مثل هذا يقال له ببساطة: وأنت لك وجه؟ يقول نعم لي وجه. قل والكلب له وجه، فهل يعني هذا أن وجهك من وجه الكلب؟ يقول لا، أنا وجهي وجه يعني كذا بشر وكذا، وكرمني الله عز وجل. يقول إذا أنت وجهك لا ترضى أن يكون مثل وجه البشر، فكيف تنفي عن الله أصل الوجه، مع أنك ممكن أن تقول لله وجه أفضل من وجهي وأكرم من وجهي ولا يشابه وجهي ولا وجوه الناس؟ لكن سبحان الله، الهوى إذا استحكم في القلب ضيع على الإنسان وضيق عليه مجاري الحق في قلبه، مجاري الحق في قلبه. نعم. وقوله: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، فكلمة ولا يحيطون به علما دليل على أننا نعلم عن الله شيئا ولكن لا نحيط به علما، وهذا واقع. نحن نعلم عن السماء ولكن لا نحيط بها علما، ونعلم عن الشمس مثلا نحيط بها علما، ونعلم عن الدواب وعن السيارة وعن القلم اللي بإيدك وما تحيط به علما. وكثير من الأمور التي تجري في حياتنا نعلم شيئا عنها ونجهل أشياء، بل حتى نفسك تعلم عنها أشياء وتجهل عنها أشياء أخرى. نعم. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا يقوله من؟ الرازي رحمة الله عليه، وهو قد يعني ملأ الدنيا ضجيجا في نصرة مذهب الأشاعرة، ثم يضطرب كثيرا وآخر أمره كأنه قبيل آخر أمره يعني نحى بالمذهب الأشعري منحى الفلاسفة، ثم أن الله جل وعلا لطف به وجعله يقول مثل هذا الكلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان عليه أن يطلب الحق، عليه أن يطلب الحق رغبة في الوصول إلى الحق، فإنه ربما أن الله سبحانه وتعالى يلطف به ولو في آخر عمره، وإن كان قد تقلب في الباطل مرات ومرات، مثل الرازي رحمة الله عليه، أو مثل الغزالي رحمة الله عليه، أو مثل الجويني رحمة الله عليه، أو مثل أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، فإن هؤلاء عاشوا في فترة من فترات عمره في الباطل. ومع ذلك أنا أقول الآن لعل الله علم في قلوبهم الإخلاص والرغبة في الوصول إلى الحق، لكنهم أخطأوا، فلم يكن خطأهم مقصودا لنقض الباطل لنقض الحق من القرآن والسنة، وإنما أخطأوا باجتهادهم. فلعل الله سبحانه وتعالى عطف عليهم ونظر إليهم نظرة رحمة فهداهم إلى السبيل في نهاية أعمارهم. ولذلك إذا مررت على هؤلاء الناس يعني لا حرج عليك أن تستغفر لهم، أو ولكن ليس معنى استغفارك لهم أنهم كانوا على الصواب فيما كتبوه وما قالوا، بل الحق يؤخذ من الشخص من أي جهة ومن أي شيء، يؤخذ منه الحق ويرد عليه الباطل. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله ويقول آخر منهم لقد خضت البحر الخضم. هل الآخر منهم هذا شيخ الإسلام أحيانا لا يحب أن يذكر الأسماء، يعني إما ليشحذ همة الطالب إلى أن يبحث عن هذا، أو لأنه لا يهتم بالأسماء وإنما صرح في كتب أخرى بهذا الآخر. فهنا يقول الآخر من هو أبو الجويني، أبو المعالي الجويني، وقد ذكر هذا عنه الذهبي، وكل من ترجم للجويني يذكر عنه مثل نحو هذا الكلام الذي ذكره شيخ سامي التميمي. لقد خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وعلومهم وخضت الفلف الذي نهوني عنه. هنا يدل على أن الجويني رحمة الله عليه ابن معالي الجويني قد نهاهم من أهل العلم عن الخوض في كلام، ومع ذلك لم يلتفت إليه. وهذه الخطورة، أن الإنسان يعجب بنفسه ويعجب بعلمه، وبالتالي يسرف في الطريق الذي هو يسلكه، كما قال سبحانه وتعالى كما تسرف. كذلك من أسرف ولم يأتي ربه. فالإسراف في الاعتماد على النفس دون الرجوع إلى القرآن والسنة سبب في هلاك الناس، كما قال سبحانه كذلك نجزي المسرفين، أو في سورة الأنعام. على كل حال ربما تأتيني بعد قليل، يعني الإسراف في الشيء ربما يعني يغفل قلب الإنسان وعقله عن التمعن فيه، فيرى أنه على صواب وهو على خطأ وباطل. يقول آخر منهم والآن لم يتداركني ربي برحمة منه، فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. على عقيدة في لفظ آخر على عقائد عجائز نيسابور. لماذا اختار العجائز؟ لأن العجائز سالمة قلوبهم من الآراء المخالفة للقرآن والسنة. ما جاءهم عن الله قبلوه، ما جاءهم عن الرسول قبلوه، وهذا هو عمدة تدين عامة الناس لله الحمد. ولذلك نقول نحن وغيرنا أن عامة الناس في كل الأرض اليوم وقبل اليوم هم على مذهب أهل السنة، إلا من تأثر بعلماء الباطل، وهؤلاء قلة. لتأثر بعلماء هم طلاب العلم، أما العوام حتى لو سمع خطبة في يوم الجمعة وقام الخطيب يؤول الصفات، فإن العامة في الغالب ماذا؟ ما يفقهون ما يقول، وبالتالي إذا خرجوا يؤمنون بأن الله وجهه لله عين ولا كذا على ما هم عليه، لأنهم عوام ربما لا يفهمون كثير مما يقولون، لكن عندهم الإيمان التام بأن ما قال الله حق وما قال الرسول حق. ولذلك يعني هؤلاء اختار هو وغيره أنهم يموتون على عقائد عجائز نيسابون أو على عقيدة أمي لسلامة قلوب النساء من هذه الشبهات العقلية التي قامت في قلوب المتكلمين. نعم. ويقول الآخر منهم وأكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وهو من هذا؟ أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد أحيانا أنه يعني ربما يشتري كتب هؤلاء أهل الكلام وتكون في مكتبته أو يبحث في شخصياتهم وهو غافل عن العلم، واشترى هذه الكتب ولم يقرأ فيها حرفا واحدا حتى عرف ما فيها من الباطل. أنا واحد من الناس عندي كتب الغزالي من زمان ما قرأت فيها، وعندي كتب سيد قطب من زمان وما قرأت فيها والله الحمد، ما قرأت، موجودة عندي لكن ما قرأت فيها، حتى درست وتعلمت بعد ذلك فعرفت بعد ذلك أن هؤلاء من من من, من أهل الباطل، فصرت لا أقرأ في كتبهم إلى اليوم إلا إذا وردت شيء معين أنتقي من كلامي. وأذكر وأنا في الثانوية، عفوا في دار المعلمين، طلب منا بحث، فكتبت بحث عمن؟ عن محمد ابن محمد ابن محمد من؟ الغزالي، بحكم أنه له علاقة بالتربية، وكتبت بحث جيد ما أذكر منه شيئا إلا عبارة واحدة فقط، أن عقل الطفل كالحجر تنقش عليه ما تريد أو نحو ذلك، أو قلب الطفل. وأما الألفاظ حجة الإسلام وكذا وكذا ما الحمد لله اللي عافاني منها وكتبت البحث وقدمته، لكن ما دخل في قلبي شيئا من هذا الكلام، لأني ما أفقهه أيضا، ألقى مكتوب وأخذ من هذا وأخذ من هذا وسجل. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، لو تأثرت به لربما صرت الآن ماذا؟ أشعرية أو فلسفية أو نحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعني صدنا عن هذا السبيل. فلذلك ربما أن الإنسان تكون عنده أو يقع أو يصاحب بعض الناس من المبتدعة ويسلم من بدعهم، أو يصاحب بعض الناس المرضى ويعافيه الله من المرض ويبتلي غيره. قد في سنوات سابقة يعني كان الأمراض منتشرة، خاصة السل كان منتشر جدا، ويخالطون الناس، ومع ذلك تجد الأطفال يخالطونهم يأكلون معاهم، والله الحمد الأطفال يخرجهم، من الذي حماهم من التأثر بالمرض؟ الله سبحانه وتعالى. والشخص الآخر البعيد الذي يتحرز من مخالطة يصيبه المرض. ليس أقول معنى كلامي أنك يعني لا تأخذ الاحترازات، لا خذ الاحترازات، لكن توكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقي عبده ما شاء من الأضرار، سواء كانت فكرية أو جسدية، فكرية أو بدنية. بدنية. نعم. أكمل. السلف قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. واضح. لماذا؟ لأن المتكلمون نقص المتكلمين بالدرجة الأولى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على نحوهم، ولكن الأشاعرة أحسن حال منهم، الأشاعرة والماتريدية أحسن بكثير من حال من، لكنهم أيضا مخطئين. واضح. يقول هؤلاء ما علموا شيئا عن الله عز وجل ولا عرفوا حقيقة العلم بالله، لأن ما عندهم إلا النفي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت في كتب المعتزلة وقرأت في كتب الأشاعر المتأثرين بالمعتزلة تجد أنها يعتمدون على النفي. وأنت لو قلت حق شخص من أشخاص من الناس تريد أن تخبرهم اشتريت لي سيارة، ما لها أبواب ولا لها جام ولا لها مقاعد ولا لها غير ولا لها ماكينة، ما لها وقود وما لها سويتش وما لها كذا وما لها كذا، يطلع لك واحد أنت تسميه مجنون وهو ماذا؟ صاحب، يقول لك أنت ما شريت سيارة، صحيح ولا لا؟ فهم إذا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا، إذن يقال لهم ماذا؟ ليس لكم، ليس لكم رب. هذا الرب الذي تؤمنون به أنتم تصفونه بالصفات المعدوم. واضح؟ فلا يثبتون لله صفة، وأي شيء موجود أو متحقق الوجود لا بد أن يكون له صفة يتميز بها عن غيره. فإذا نفيتم هذا الرب الذي تؤمنون به نفيت عنه كل الصفات، هذا في دلالة على أنه ليس لكم رب إله، ليس لكم رب. واضح؟ ولذلك يقول أظن حماد بن زيد أو غيره يدرون على أن يقولوا ليس فوق العرش إله. متكلمون لما ينفوا صفة العلو عن الله عز وجل كأنهم يقولون ليس فوق العرش إله، وبالتالي يعبدون عدم. نعم. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورث الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى صبيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا والذين وهبهم الله بالعلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب من يطلب المقابلة. يعني المقابلة المساواة بين هؤلاء وهؤلاء والمناظرة بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء مثل هؤلاء أو قريب منهم نحو ذلك. فلا شك أن الصحابة أولى بالعلم أو أولى بكل أصناف العلم والعبادة ممن جاء بعده. نعم. أحصل الله قال رحمه الله ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. لاحظ قال من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ما أطلق، وهذا من عدل ابن تيمية. ولا شك أن نحن وغيرنا ومن هو أفضل منا أصاغر بالنسبة لي الصحابة. نعم. كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس المشرك والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورث الأنبياء أيها القرآن والإيمان على قولهم السابق، وهو أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا يمكن أن يكون يعني من تتلقى علمهم وعلومهم من الفلاسفة أو من تأثروا بالثقافات المخالفة للإسلام مثل الثقافة اليونانية أو الثقافة الهند أو المجوس أو المشركين ما عندهم ثقافة، ما عندهم ثقافة بمعنى في هذا الباب. وإلا يعني المشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون غيره ويعظمون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. واضح. هذه المقدمة التي قدمها وسبق الكلام عنها توافق عندي أي صفحة هني؟ أنا خاشع ما أدري وين قرأت. ثم كيف يكون أنقص في العلم؟ ما أدري. ها؟ لا مو هنا. على كل حال تقريبا صفحة 8 عندي. يقول أنا قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة عرف الحق في هذا الباب وعرف يعني أن ما أتى به هؤلاء المتكلمون لا يمثل الحق ولا يمثل العقل أيضا. نعم. أحصل الله قال رحمه الله وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بلمذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من بيانة الهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله من لم يعرف الله بإقراره. عفوا يعني يهمنا النقاط التالية، أن هؤلاء الموصوفون بأنها بكذا علم أن الضلال والتهوك التحير والتردد إنما استولى على كثير من متأخرين بنبذهم. هذا مهم جدا. ما هي أسباب البدع؟ أسباب البدع هي ترك التمسك بالكتاب والسنة. فهؤلاء لما تركوا الكتاب والسنة سهل عليهم بعد ذلك أن يتلقوا البدع ويسموها علم وأدلة عقلية ونحو ذلك، فهي لا تخرج عن كونها بدع. نعم. قال رحمه الله: والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا إنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني قد يقول يعني واحد، أنت تقصد الرازي، ها؟ قد يقول واحد من الناس، أنت لما قلت يعني شهادة أنفسهم تقصد ماذا؟ الرازي، وتقصد الجويني، وتقصد فلان من الناس. يقول أنا ما أقصد شخص معين، وإنما هذه حقيقة أمره، عشان ما يتهم بأنه يقصد شخص معين. لأن ذكر عن الرازي أنهم ماذا قال؟ لقد تأمل الطرق الكلامية وما هي فلسفة وما رأيت تشفي علينا ولا تتروي قليلا. فهو شهادة على نفسه. نعم. المحاضرة خلص، إذا ننتهي. صلى الله وسلم على عبده النبي محمد. ها. ما اسمح لي. كون المتكلمين ذكروا صفات بناء على دليل الحدود. نعم.